وعفى عنهم لما وقعوا في الزلل، لأنهم أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى، وشاهدوا أنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل تقويم هذه النفس، فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى تاب عليهم وعفى عنهم. فهنيئا للصائمين يوم أن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هنيئا للصائمين الصابرين يوم أن يقال لهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصابرون هم الصائمون. هنيئا للصائمين، فالصائمون هم السائحون، التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هنيئا للصائمين، فالصوم لا عدل له، أي لا مثل له، كما أخبر المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. هنيئا للصائمين، فلهم نصيب من قوله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. البشرى للصائمين، لأنهم لا يعرفون الرياء في صيامهم، كما قال إمام أهل السنة رحمه الله: الصوم لا رياء فيه، الصوم لا رياء فيه. فهؤلاء أقوام تخرجوا من مدرسة رمضان بشهادة المتقين يوم أن فازوا بصومهم، فاللهم اجعلنا منهم. وهنيئا للقائمين الذين تركوا فرشهم ووقفوا بالليل بين يدي الله رب العالمين، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يستنون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هنيئا لهم يوم أن أمر الله تبارك وتعالى بتطهير بيته لهم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الذين يركعون ويسجدون لله رب العالمين. أمر الله عز وجل أن يطهر هذا البيت إكراما لهم وتشريفا لهم. فهنيئا لهم يوم أن قاموا لله رب العالمين، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فما النتيجة وما الجزاء؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهنيئا لأولئك العاكفين الذين لزموا بيت الله تبارك وتعالى وتركوا أهلهم وتركوا أعمالهم وفرغوا قلبهم لذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم وعن فعلهم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأيضا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. هؤلاء العاكفون الذين عكفوا على عبادة الله تبارك وتعالى واستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينة صلى الله عليه وسلم حتى قبض صلى الله عليه وسلم. كان يخلو بربه في معتكفه، يناجي ربه، يقرأ كتابه، يتلوه بتدبر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا عظيما في العشر الأواخر من رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة تحريا لليلة القدر واجتهادا في طلبها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هي ليلة القدر، هي ليلة الشرف. فهنيئا للذين قاموا لله تبارك وتعالى في جوف الليل تحريا وطلبا لليلة القدر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هنيئا لهم يوم أن قاموا لله تبارك وتعالى في ليلة مباركة أنزل الله فيها أشرف كتاب على أشرف رسول لأشرف أمة بواسطة أشرف ملك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وهنيئا للمتصدقين المنفقين الذين أقرضوا الله قرضا حسنا لا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد من خلق الله، وإنما يتعاملون مع الله ويربحون عليه أعظم الربح. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن ترك الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هنيئا للمنفقين والمتصدقين الذين أدخلوا السرور والفرحة والبهجة والسعادة على قلوب البائسين، فحققوا أفضل الأعمال تقربا إلى الله عز وجل واستنانا بسنة رسول الله صلى وسلم عليه الله، فهو أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أي المتتابعة، كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا ولا تطع في سبيل الجود عزالا، من جاد جاد الله عليه واسترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. إنه ما أنفق ماله وفقط صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاد بنفسه لله، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فهنيئا للمنفقين الذين أدخلوا السرور على قلوب اليتامى والأرامل والمساكين والبؤساء هنيئا لهم. فالله تبارك وتعالى في عونهم لأنهم كانوا في عون إخوانهم. والحسرة والويل والثبور لأولئك البخلاء الذين تولوا عن الإنفاق في سبيل الله، إنهم ما أنفقوا في سبيل الله وفقط، ولكنهم حبسوا ومنعوا زكاة أموالهم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالشرك وهم بالآخرة هم كافرون. وأولئك الأقوام الذين بخلوا بما آتاهم الله عز وجل من فضله يوم أن دعاهم للإنفاق في سبيله فأعرضوا، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا ذا الجلال والإكرام، لن تصل إلى الجنان إلا بالإنفاق في سبيل الرحيم الرحمن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لم تصل إلى الخيرية إلا إذا أقرضت المسلمين القروض الحسنة لا القروض الربوية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فاللهم عاملنا بالإحسان والفضل والجود يا أكرم الأكرمين. وهنيئا للصائمين الذين أكثروا من تلاوة كتاب الله المبين، يتعاملون مع الله ويربحون عليه أعظم الربح، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يرتلون القرآن كما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا في شهر أنزل فيه القرآن، فتسابقوا في تلاوته وتنافسوا في ذلك أشد التنافس، طلبا لرضا الله وطلبا لتحصيل الثواب، واستنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واقتداء بالسلف الصالح. يوم أن قال الإمام الزهري رحمه الله: إذا جاء رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. وكان الشافعي رحمه الله يحرص على قراءة القرآن في جميع الأحوال والأوقات، ويجتهد في ذلك اجتهادا عظيما في رمضان، فيختم القرآن مرتين في كل يوم، فله ختمة في الصباح وختمة في المساء. وهذا هو الإمام مالك رحمه الله، كان إذا جاء رمضان ترك مجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن في المصحف. وهذا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وما أدراكم ما هو؟ إنه صحابي وأبوه صحابي، وكلاهما قد تربى في مدرسة النبوة على صاحبها الصلاة والسلام. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يفطر إلا مع المساكين، لا يعرفون الكبر ولا يعرفون الغطرسة ولا يعرفون التعالي على خلق الله، وإنما يتواضعون تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجلسون مع الأكابر من علية القوم ولا مع الملأ من أشرافهم كما وصفوا أنفسهم، وإنما يجلسون ويأكلون مع المساكين. وكان إذا جاء الساعة سائل وطرق بابه للسؤال يحمل طعامه ويتصدق به على السائل ويترك نفسه بلا طعام. ما ظن بالصدقة وما أعطى الفاضل والزائد عن قوته، وإنما تصدق بقوته للسائل والمحروم طلبا للأجر من الله. ونحن إذا قيل لنا تصدقوا وأنفقوا بحثنا عن أقس الأشياء وعن أقلها، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد طيب لا يقبل إلا طيبا. إنهم جادوا بطعامهم لإخوانهم، فلماذا ما فعلنا كما فعلوا؟ ولكنها الشهوة، ولكنها الأثرة، ولكنها الدنيا. فنحن في شأن وهم في شأن آخر، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، واقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أمسك يده بخلا منذ أول الشهر فليتق الله في نفسه ولينفق مما آتاه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من كان منا قد أعرض عن صلاة القيام تكاسلا وتباطؤا فليضع نصب عينيه وعجلت إليك رب لترضى، وليضع أمام عينيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالفرصة سانحة فاعمل، فلعلك في عداد الموتى بعد قليل. ومن كان منا معرضا عن صلاة التهجد فليتق الله، إنها أي هذه الأيام معدودة، أو هي أيام معدودات كما وصفها الله عز وجل. فأروا الله من أنفسكم خيرا. من كان منا قاطعا لأرحامه معرضا عن صلة إخوانه فليتق الله عز وجل في نفسه، فلا يدخل الجنة قاطع كما عند الإمام البخاري. من كان منا عاقا لوالديه فليتق الله عز وجل في نفسه، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. وفي رواية أخرى رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق قبل أن يغفر له. يغفر للصائمين ويغفر للمتصدقين ويغفر للقائمين وللمتهجدين ويغفر للعاكفين ويغفر لعباد الله الطائعين. فمن لم يدرك هذا الفضل في تلك الأيام ففي أي الأوقات سيدرك هذا الفضل؟ فاعمل فلعلك في عداد الموتى بعد قليل. دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن دار، وأذري الدموع نحيبا وابك من أسف على فراق ليال ذات أنوار. على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا لائحي في البكاء زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديثي وأخباري. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري. إذا جلست إلى مائدة الطعام وعليها من صنوف الخيرات ما عليها، فلا تنسى الإخوان من الدعاء، لا تنسى إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها من الدعاء. واشكر نعمة الله عليك، فنحن نتقلب في نعمه، نعمة الأمن ونعمة الطعام والشراب ونعمة الأهل ونعمة الوطن. وغيرنا لا يعرف للطعام ذواقا ولا يعرف للأمن شكلا، كما ذكر الله عز وجل عن أقوام: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذه الآية تنطبق على إخواننا في الصومال، لا يجدون لهم وطنا ولا يجدون ما يتزودون به من أقل الطعام وأقل الشراب. طفله يموت بين يديه جوعا وهو لا يدري ماذا يصنع لهذا الطفل يحترق من داخله. يموتون ولا يجدون شيئا يسترون به تلك العورات. وغيرنا يتقلب في الحرير تقلبا، وما شكر الله وإنما يشكو الله عز وجل لخلقه. بئس الفعل ما فعلوه، وبئس الصنيع ما صنعوه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يجحدون نعمة الله عز وجل عليهم يوم أن أعرضوا عن قوله: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث الناس بنعم الله عليك ولا تنكر ما أنعم الله عز وجل به عليك. فالحمد لله على نعمة الأمن، والحمد لله على نعمة الطعام والشراب، والحمد لله على نعمة اللباس، والحمد لله على نعمه وآلائه ما علمنا منها وما لم نعلم. هؤلاء الأقوام هم موحدون، وحدوا الله تبارك وتعالى واستمسكوا بالقرآن، ويطلبون الحجاب لنسائهم يوم أن أعرض أقوام عن حجاب المرأة المسلمة، ومنعوا الزوجات ومنعوا البنات من ارتدائه. فبئس ما فعلوا، فشتان ما بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء صبروا على محنة الجوع والجفاف والعطش، وصبروا وسألوا الله تبارك وتعالى في تضرع أن يرفع عنهم. وأكثرنا يتسخط مع ما فيه من نعيم ويشكو الله عز وجل لخلقه: ما معي شيء، الحالة صعبة، ليس عندي شيء، وهو يتقلب في نعيم الله. فشتان ما بين هؤلاء وما بين هؤلاء. أين نحن من قول الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ وذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن الله تعالى قد جمع الطب في نصف آية من كتابه، ونقل الإجماع على ذلك عن أهل العلم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأي إسراف نعيش فيه يا إخوة؟ كم من رجل يقوم بإلقاء الطعام في القاذورات ولا يفكر ولو لمرة أن يتصدق على رجل مسكين، ولا يفكر ولو لمرة أن يجلس مع إخوانه الفقراء للإفطار معهم، ولا يفكر ولو لمرة في شكر الله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هؤلاء الجياع إنهم سيشبعون يوما في جنة عرضها السماوات والأرض. نصوم في رمضان، نصوم فإن الصوم من علم التقى، وإن طويل الجوع يوما سيشبع. فصبرا يا أيها الإخوة على ما أحاط بكم، وصبرا على حقد هؤلاء الأعداء الدفين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والنصارى الحاقدون استغلوا ذلك أبشع استغلال، فيترفعون على هؤلاء المستضعفين ويمنون عليهم بالقليل من الطعام، وينشرون النصرانية بينهم، حتى قال قائل منهم وهو حاقد على الإسلام يوم أن ذهب إلى طفل صغير لا يجد كثرة خبز ولا يجد شربة ماء، يقول له انظر إلى ما حل بك، إنه من صنع محمد، وانظر إلى هذا الطعام الذي أقدمه لك، إنه من رب يسوع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه. ونسأله جل وعلا أن يأذن لشريعته أن تحكم الأرض، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من عبادك المقبولين الفائزين يا رب العالمين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ووفقنا للقيام والصيام في رمضان، واجعلنا من الفائزين بطاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، وقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، إنك أنت الرحمن الرحيم، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عليك بالحكام الطغاة فإنهم لا يعجزونك، وأرنا فيهم آية يا رب العالمين، وانصرنا على القوم المفسدين. المفسدين ولا تمكن لهؤلاء المجرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في هؤلاء الطغاة آية، اللهم أرنا في هؤلاء الطغاة آية، اللهم أرنا في هؤلاء الطغاة آية، ولا ترفع لهم في الأرض راية، وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.